الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج عنا وعن عبادك الصالحين فرجا عاجلا قريبا يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا وبالمسلمين وبالبلاد والعباد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله يا مولانا عبرة لمن يعتبر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعتذر منكم على التأخير إن شاء الله في خير بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الجثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الرد على الناس، لم يكن صلى الله عليه وسلم يفاجئ الناس أو يكلمهم بما يحزنهم. فجاء هؤلاء الناس من الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعوا الحظ على الصدقة والحظ على البر والحظ على الإحسان، فهم لا يملكون شيئا يتصدقون به، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: ذهب أهل الجثور بالأجور، يعني أهل المال الكثير أصحاب الأموال ذهبوا بالأجور كلها مما يذكر من فضل الصدقة ومن فضل البر ومن فضل الطاعات والقربات بالأموال، فهم يفعلون كما نفعل من الصلاة والصيام ويزيدون علينا بالصدقة، إذن لهم من المكانة والأجر ما ليس لنا. ففي هذا الحديث ورد في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن قبل أن يقول لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذكر لهم أبوابا من الخير يعد من الصدقات، فذكر لهم أن التسبيح صدقة، وأن التكبير صدقة، وحمد الله تعالى صدقة، وقول لا إله إلا الله صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وحتى معاشرة الزوجة صدقة. فهذه الأشياء أيضا يفعلها الأغنياء، هذه الأشياء يفعلها الأغنياء، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يرد على الناس بشيء يشعرهم بعجزهم، فرد عليهم بهذا القول. بعد ذلك قال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن ممكن أن يقال إن الغني وإن فعل هذه الأشياء فهو هناك شيء لا يفعله الغني، وهو الصبر على الفقر، فربما كان الصبر على الفقر معوضا لتلك الطاعات أو الصدقات التي يفعلها الغني ولا يشاركه فيها الفقير. لذلك عقد العلماء أبوابا كثيرة للموازنة بين الفقير الصابر وبين الغني الشاكر، أيه أفضل، الصبر أم الشكر؟ فالفضل الأخروي عند الله تعالى لا يدرك كنهه أحد. الله تعالى بيده ملكوت السماوات والأرض وهو الذي يجازي الناس، وليس بوسع الإنسان أن يختار لنفسه أيكون صابرا أم شاكرا، لأن الصبر والشكر يرجعان إلى القدر. الصبر والشكر يرجعان إلى القدر. فالله عز وجل إذا ابتلى الإنسان بشيء فهنا يأتي مكان الصبر، وإذا أنعم الله عز وجل على الإنسان بشيء هنا يأتي مكان الشكر. ولا يستطيع الإنسان أن يتحكم متى يأتي زمان الصبر ومتى يأتي زمان الشكر. لذلك على الإنسان المسلم أن يجاهد نفسه في كل ظروف حياته، سواء كان من أهل القلة أم كان من أهل المال، أن يكون مستعدا لشيء آخر. يعني إذا كان من أهل المال وهو يشكر الله على نعمه، عليه في تلك الحال أيضا أن يعلم نفسه أن يصبر. فربما هذا الإنسان يصبح في الشكر لكن لا يستطيع الصبر، ففي حال الغنى يتصدق ويبذل الخير ويبذل المعروف ويبذل البر، لا سمح الله إن ذوى عنه حال الخير لم يكن مهيئا للصبر. لذلك عند أدنى مصيبة يأتي الضجر، يأتي السقط، يأتي والعياذ بالله تعالى تسخط القدر. ربما لا يصرح هذا بلسانه، يعني يكون عند الإنسان لجام لا يصرح بسخطه، لكن بينه وبين قلبه يتسخط، ليش فلان كذا، ليش فلان، أنا ما إيش فعل حتى تأتي هذه المصيبة، أنا ليش اشتركت حتى أتت هذه المصيبة. فإذا هذا الإنسان بني أو يعني ربي أن يكون شاكرا لكنه يفقد تربية الصبر. إنسان آخر يكون في ظرف صعب وفي محن وينشأ في بيئة فقيرة يكون مروضا على الصبر، فإذا جاءته النعمة فلا يعرف الشكر. تأتي النعم لا يعرف الشكر، لا يعرف الصدقة، لا يعرف الشكر اللساني. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله من لا يشكر الناس. في بعض الناس تسدي له معروفا عادي، يعني كأنك فعلت أمرا لازما عليك، قل له شكرا يا أخي، الله يجزيك الخير، كثر خيره يا أخي، الله يبارك فيك، تعبت نفسك في هذا، ما بعرف. لا يستطيع شكر الناس. مثل هذا الإنسان لما يشرب الماء يقول الحمد لله، يشرب الماء، يأكل الطعام، ينام في بيته، لا يشعر بمعنى الحمد، لكن إذا حصل به مصيبة يصبر وشديد ويعني ذو جلد، تحصل به الفاقة وتحصل به المحنة هو صابر، فتأتيه النعمة. فإن من عبادي من لو أغنيته لطغى، يعني إذا صار معه شيء من المال يصير عنده طغيان، في حال فقره يكون مستقيما، يكون صابرا، يكون يعني يعرف الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه أن يعرفوا الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة وفي حال الغنى وفي حال الفقر وفي حال الحاجة إلى الصبر وفي حال الحاجة إلى الشكر. على كل الأحيان وكل الأحوال يكون هؤلاء مستعدون لما يفجأهم من قدر الله عز وجل. إذن وجوه البر كثيرة، بعض الناس يريد وجها واحدا من البر، فإذا لم يتيسر له يقول لك يا أخي ما في، مو ممكن، ما في إمكان. مثلا صدقة منحا معين تكون مغلقة هذه الصدقة، يقول لك يا أخي ما في مجال. فشوف يا أخي الوجوه غيرها كثيرة، وهذا الحديث ذكر هذه الأشياء على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. فوجوه الخيرات، وجوه البر، وجوه الطاعات كثيرة جدا. فإذا إنسان أغلق عليه جانب منها لم يتوقف، مثل الذي يريد يأتي إلى الصلاة مثلا وأتى من الباب الخلفي وجد الباب الخلفي مغلق، فيرجع يقول خلاص مثلا أنا أتيت والباب مغلق. أنت تعلم أنك لو مشيت قليلا أتيت من الجهة الأخرى وجدت الباب مفتوحا، لكن هذا يسمى الحيل النفسية. ومنه أيضا قول الله عز وجل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. في أشياء لا تحتاج إلى استئذان، فإذا وجدت شخصا ملحا على الاستئذان فيها، مثلا في بعض الكثير من الناس يعلق تصرفاته على أمر غيره، يعلق تصرفاته التي يسأل هو عنها يعلقها على أمر غيره. فمثلا تقول له لما لم تطلب العلم، فيقول لم يعلمني أحد، علق تقصيره على فعل غيره. طيب ما علمك أحد؟ من لم يكن يعلم ذا فليسأل، من لم يجد معلما فليرحل. يعني من لم يجد معلما في مكانه يرحل في طلب العلم. أما أنا جالس في بيتي وأقول والله ما أحد علمني، أو إنسان والعياذ بالله تعالى يستمرئ معصية معينة يعني يستمرئها مدة طويلة من حياته، يا أخي ليش تفعل كذا؟ يقول ما أحد نصحني، فيعلق فعله على فعل الغير. هذا من الحيل النفسية. كذلك الإنسان كما قلنا إذا منع من بعض الطاعات فهناك طاعات أخرى كثيرة. ثم هنا صلى الله عليه وسلم كما نلحظ قال: إن لكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. عطف هذه الأشياء على بعضها بحرف الواو. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. كرر هنا حرف الجر، يعني هنا قال بكل، استعمل الباب وكل وكل وكل، هنا أعاد حرف الجر وفي بضع أحدكم لتباين المعنيين. فالتهليل والتسبيح والتكبير والأمر معروف والنهي عن المنكر مفهومة عند السامع أن هذه من الطاعات وأنها من القربات وأنها مما يتقرب به إلى الله عز وجل، لكن الأمر الآخر الذي عطفه صلى الله عليه وسلم وذكر فيه حرف الجر هو أمر بعيد عن ذلك، ولا يتصور كثيرا من الناس أن يكون فيه بر أو يكون فيه أجر. فقال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في معاشرة الرجل زوجته صدقة. فاستغربوا، قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فالجواب نعم، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. كلا الرجلين لم ينوي. الإنسان أحيانا في أشياء ينويها، مثلا إعفاف نفسه ينويه، طلب الولد ينويه، لكن أحيانا الإنسان يفعل مباح بدون أي نية، نيته إيصال النفس إلى حظها. هذه النية لمن كان مع الله عز وجل تكتب له نية صالحة. يعني حتى الإنسان في إبلاغ نفسه حظها من الشهوة بالمباح يؤجر الإنسان عليها ولو لم يستحضر النية. من أين هذا؟ بالقياس. القياس الشخص الآخر الذي أساء هو لم ينوي الإساءة، هو نوى إبلاغ نفسه حظها وشهوتها لكن من طريق غير مشروع. بيجوز هو يعني ما نوى، استغفر الله العظيم، مرازمة الشرع، أو ما نوى عصيان الله. كثير من أهل الشهوات وأهل المعاصي يفعلون الأمور من باب حظوظ النفس لا من باب مرازمة الشرع. الذي يرازم الشرع هذا مرشد. في بعض الناس تفعل المعاصي مرازمة للشرع، هذا إلحاد، خروج من الملة، لكن هو يفعل المعصية ولا يخطر بباله أنه يبارز الله بالمعصية. شهوة، سقطة نفس، حب لحظ النفس، لمغريات الدنيا، هذه الشهوة وهذه الغفلة وهذا الحب لحظ النفس يحاسب عليه، فيحاسب عليه وإن لم ينوي بذلك مرازمة الشرع. فعكس ذلك من أبلغ نفسه حظها من المباح وكان في سائر شؤونه مطيعا لله عز وجل فهذا الحظ المباح يحسب له، ذاك يحاسب عليه وهذا يحسب له من الطاعات. لذلك المؤمن يعني دائما في طاعة، يستحضر دائما أنه في طاعة. فإذا استيقظ في كل وقت وجدد نية صالحة كان ذلك أجرا فوق أجرين. يعني إذا واحد فعل 10 زوجة بدون نية صالحة له أجر، فإذا استحضر النية الصالحة صار الأجر مضاعفا. لذلك أيضا تزين المرأة لزوجها وإحصانها له لها أجر بذلك، رغم أنها تفعل ما فيه حظ النفوس، لكن فيها أجر أنها تسبب في منفعة لزوجها، منفعة دينية ومنفعة دنيوية. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي المفاصل، مفاصل الإنسان، وهي 360 مفصلا. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. طيب من أين نؤدي هذه الصدقات؟ فمن الناس من يكرمه الله عز وجل بالمال فيبذل من ماله فيؤدي صدقة هذه السلاميات. ولكن من لم يجد قال: تعدل بين اثنين صدقة. تعدل بين اثنين يعني تسددهما، تبين لأحدهما أنت محق وأنت مبطل، بهذا السداد والبيان تحصل الصدقة. أما والعياذ بالله تعالى بالمجاملة ماذا يحصل؟ يحصل إثم. في بعض الناس يحب أن يبقى مع كل الأطراف، يعني ما يحب أن يحزن أحدا، فإذا جاءه متخاصمان لا يقول هذا حق وهذا باطل، يتكلم بكلام فضفاض ما تخرج منه بنتيجة، فهذا يعني يسر ببعض كلامه وهذا يسر ببعض كلامه، وهذا ينزعج من بعض كلامه وهذا ينزعج من بعض كلامه، ما خرجنا لنتيجة. فهذا بخلاف العدل. العدل أن تسمع جيدا، تسمع من هذا وتسمع من هذا، وبعد ذلك تحكم ما تعلمه من دين الله عز وجل، فتقول لأحدهما: أنت يا أخي مبطل، وأنت يا فلان صاحب حق، فقم أدي إليه حقه. هذا تعدل بين اثنين صدقة. لذلك لكونه أمرا شاقا على النفوس ففي بذله صدقة. الكلام الفصل والتسديد بين الناس شاق، إنه هذا يعرض الناس إلى إيه؟ إلى خسارة نصف المجتمع. إذا أنت في رجلين قلت لأحدهما أنت محب وأنت مبطل، كسبت واحدا، إيش فعل الثاني؟ خسرته. جاءك واحد ثاني أيضا أنت محب وأنت مبطل، كسبت واحدا خسرت الثاني، وهكذا في كل الأمور والقضايا. فعمليا أنت تكسب نصف الناس والنصف الثاني صار خصوما لك. لذلك لا يترك الحق لصاحبه، يعني أصحابا أو أصدقاء إذا كان يبين لهم الصواب. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة. لما يريد أن يركب إلى دابته فإن كان مسنا عجوزا لا يستطيع أن يستقل بنفسه فرفعته عليها صدقة، أو استوى على دابته فسقط بعض متاعه فرفعت إليه متاعه فهذه صدقة. أو مثلا الآن في عصرنا وقفت دابته، وقفت سيارته تحتاج إلى من يدفعها له فهذه صدقة. أحيان كثيرة الإنسان يرى في الطريق مثلا سيارة وقفت تحتاج إلى من يدفعها، فهذا الدفع هو نوع من الصدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، كما يقول الشاعر: فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. يعني إذا أنا جاءني إنسان فقير يريد مالا ولم يكن بوسعي أن أساعده، ماذا أقول له؟ أقول له: الله يعطيك، الله ييسر، الله يفرج عني وعنا، الله يهيئ لك الكيل. هذه الكلمة الطيبة صدقة، وإن لم أبذل له المال كلمة طيبة صدقة. أما في بعض الناس إذا جاءه السائل يقول له: كم مرة تأتي تنحني، بعد عنا أو خل من هون أو اذهب، أو ينهره أيضا في كلام آخر: روح اشتغل. مثلا جاءك سائل أنت ما اقتنعت فيه وما اقتنعت أنه مستحق، أما داخلية لا تظهر له هذا الكلام، تقول له: روح اشتغل يلا، حاجة بقى تعدو هون هون هون. قل له: الله ييسر لك، الله ييسر لك شغل، الله ييسر لك عمل، الله ييسر لك من يعينك، الله ييسر لك واحد غيري. دعوة عامة مجملة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. فمن كان بيته بعيدا يا رب درس عمله. الله يعطيك العافية. يا رب. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. فإذا إنسان بيته بعيد 100 خطوة 200 خطوة 300 خطوة، كل هذه الخطوات صدقات. أيضا إن شاء الله إلا ما ورد النص به، في شيء نص أظن ورد بصلاة الجمعة، فإذا شيء منصوص عليه يكون مشيا، غير منصوص عليه له أجر، الراكب له أجر. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى سواء كان أذى حسيا أو معنويا، واحد مثلا يخيف الناس او واحد يتعرض للناس، فاستطعت انت ان يعني تميط الاذى، وغصن شجره متدني على الطريق فرفعته، هذا اماطه اذى. احجار مكوره في الطريق، هذه اماطه اذى. فهذا كله يؤجر صاحبه عليه، وتميط الاذى عن الطريق صدقه، رواه البخاري ومسلم. اذا هذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله ان وجوه البر ووجوه الاحسان كثيره، وليست وجوه البر والاحسان مقتصره على جانب واحد. وعن النواس بن سمعان، الحديث 26، عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وارثة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استكف قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندين إمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث الثاني يفسر الحديث الأول: جئت تسأل عن البر، فالبر كذا. البر هناك في الحديث الأول حسن الخلق، البر هو اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير، والإثم اسم جامع لكل شر. فمن أعظم مظاهر البر حسن الخلق والأخلاق والآداب، وعكسه الإثم ما حاك في النفس. ما حاك في النفس يعني حشرج في الصدر، يعني شعر الإنسان أنه ارتكب معصية. فيقول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. هذه المشتبهات تحوك في النفس، يتردد الإنسان فيها، تارة يغلب جانب الحلال، تارة يغلب جانب الحرام، تارة يثير لا يترجح له حلال أو حرام، تنقبض نفسه لا ترتاح نفسه. هذا كله من أمارات الإثم. لذلك إذا شعر الإنسان بمثل هذا يبتعد. أحيانا الإنسان يحضر مجلس وسبحان الله قد يكون طلاب علم أو نحوه، لكن يحصل يشعر بطبع في النفس، هو في إثم معين، في كلام معين لا يرضي الله تعالى، في وقيعة لأحد، في غيبة لأحد، في أشياء يعني مما نهي عنه شرعا، من يفعله يلتبس لنفسه التأويل. مثلا أحيانا واحد يغلاب ويقع في الناس ويزيد له الشيطان أن هذا من باب النصيحة، أو إنسان مثلا يعني يزيد له الشيطان أمرا مخترعا مبتدعا ويجعله مسنونا فيفيض فيه ويشرح فيه وكذا، فالذي قلبه صافي أو قلبه حي قلبه حاضر يحضر ذلك المجلس، المتكلم يرى نفسه يدعو إلى الله، والسامع قلبه منقبض يقول: والله مو هذا دين الله عز وجل. قد يكون القائل متفانيا في الكلام مخلصا بنظر نفسه، والسامع يقول: يا أخي والله هذا الكلام مو صحيح. هذا الدليل انه في اثم ما انشرح الصدر به. لذلك اثم من يتكلم بالباطل ويشرح صدور الناس له اثمه عظيم، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب. طيب أي سورة؟ مهم الآية، من شرح بالكفر صدرا يعني يكون الإنسان قلبه ينقبض من ذلك الباطل، فما يزال لهذا الشخص يكلمه حتى يشرح صدره للباطل، هذا وزره عظيم، نسأل الله تعالى العافية. والإثم ما حاك في نفسك، إذن هذه علامة من علامات الإثم. علامة أخرى، وكرهت أن يطلع عليه الناس. لذلك يعني الإنسان قد يفعل في خلوته أو بينه وبين نفسه أشياء لا يحب أن يطلع الآخرون على فعلها منه، هذه علامة. ليش طيب لا تريد؟ طبعا في أشياء هي من خصوصيات الإنسان، طبعا الإنسان لما مثلا يبدل ملابسه، لما يكون مع أهله، لما يكون في بيته، هذا من حاجياته الأساسية. لكن إنسان مثلا يقرأ كتابا مع أصدقاء موثوقين يعني لا يخاف من شيء، لكن يستحي أن يرى وهو يقرأ هذا الكتاب، فمعناه هذا الكتاب في شيء يستحي منه. ليش تقرأه؟ هذه المجلة، هذه الجريدة، هذا السي، هذا الموقع، هذه الصفحة، على مختلف الوسائل الثقافية، ما دام أنت تحرص أن لا يطلع عليك أحد معناها في مشكل. فلا تجعل الله عز وجل أهول الناظرين إليه، الله عز وجل مطلع وهو يراك، فليش تستحي من فلان وفلان؟ مثل مثلا بعض الشباب في البيت أو أطفال مثلا يكون جالس على الإنترنت، أول ما يدخل الوالد أو الوالدة أو كذا، لا الشاشة رجعت إلى سطح المكتب، فشو جالس ساعتين ساعات سطح المكتب؟ شو في شيء فورا أغلقه؟ أن الموقف يستدعي فورية، معناها في شيء إشارة استفهام، فهذا من الإثم. إذن والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. هناك في حديث وابصة بن معبد زاد أشياء فقال: الإثم ما حاك في النفس، هذا نفس الشيء تردد في الصدر، لكن بيّن أن للقلب تدخلا في الفتوى، مو بمعنى أن القلب يتدخل في الفتوى أن كل شيء أعرفه على نفسي، مو المراد بالقلب هنا النفس، المراد به هنا يعني ما يسمى الضمير، الضمير غير النفس، أين ضميره؟ يعني هذا الشيء الذي يحكم في قلبه. فهنا الإنسان يعلم أن هذا الشيء حرام، فيأتي مفتي فيقول له حلال. الآن أنا معي وثيقة رسمية أنه هذا إيه؟ حلال، لكن الضمير ماذا يقول؟ الضمير يقول هذا حرام. فهنا استفتي قلبك ولا تستفتي هذا المفتي، استفتي قلبك لما سبق له من العلم، مو استفتي قلبك للهوى، لا، قلبك عنده معلومتان، عنده معلومة أن هذا محرم، وعنده معلومة جديدة أن فلان أفتى بالجواز، فاستفتي قلبك. إذا تعارض فتوى القلب المعروفة سابقا مع فتوى المفتي الجديدة، فاستفتي قلبك وارجع إلى ما كنت تعرفه، فذلك أحرى أن تكون على الاستقامة. ومن ذلك بعض المعاملات المالية المنتشرة بين الناس، فالإنسان يعرف أنها ربا محرم، بعد 20-25 سنة من معرفته يسمع في فضائية من الفضائيات أو يقرأ في موقع من المواقع أو يطلع على كتاب من الكتب أن فلان الفلاني رئيس مركز كذا أو رئيس هيئة كذا أو رئيس لجنة كذا أو رئيس تحرير كذا أو رئيس مدري إيش إلى آخر المناصب، أفتى بجواز كذا. أنت شوفي عندك مستقر أنه أشياء هذا اسمه ربا، وإجت هي الفتوى، طيب ماذا أفعل الآن؟ صاحب الخشية صاحب التقوى هذه الفتوى صفر لا قيمة لها. أما الإنسان في مثل عام قميص، وهذا المثل يعني عيب على العامة أن تستعمله، أنه أخي لا إلى فتوى، أو إذا التقى بشيخ مثلا أو عالم أو طالب علم يقول له دبر له فتوى أو يلا بفتيها الشيخ، هذا استعمال قميص يعني مرذول عيب، هذا ليس من شأن أهل الورع. هذا لما يصير العلم يصير الدين يصير المشيخة عبارة عن مناصب للرزق يصير مثل هذا الكلام، أما العلم والدين والورع الذي كان عليه أئمة الإسلام والذي كان عليه العلماء الربانيون فمثل هذا المنطق الباطل لا يتكلم به معهم. هي كلمة لا إلى فتوى أو إلى فتوى تروح بتحاكيها لواحد موظف يعني يقوم بوظيفته الدينية مقابل مبلغ من المال، ولولا هذا المبلغ من المال ما بيعرف الدين، مثل هالناس تحاكي بها الأسلوب. أما تأتي إلى عالم جليل يستنفذ هم الأمة ويستنفذ العلم الشرعي وقته كله بدون أن يكون له مقابل دنيوي مادي، ما تأتي تقول له هذا الكلام القميص الباطل السمين. فالمهم أنه بعض العامة يبحثون عن الفتاوى، فدائما هو في سؤال مستمر عما يستجد من الأمور حتى يتبع. وطبعا كما قلت لكم مهدت لكم أنه أفتى رئيس هيئة كذا أفتى رئيس لجنة كذا، هذا عند العام شو بيكون؟ يكون يعني شيء عظيم جدا. فإذا قلت له يا أخي هذا الأمر محرم إلا أنت تفهم أكثر ولا رئيس مثلا لجنة كذا؟ عند مقاييس العامة المناصب هي التي تحدد موازين الناس، لكن عند الحق عند الله عز وجل إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، هذه أشياء لا ينظر إليها. وكثير من العلماء الربانيين لم يكن لهم مناصب مرموقة، وكثير من الأدعياء العلم كان لهم مناصب مرموقة جدا. إذن المنصب لا قيمة له على حقيقة ما يؤديه ذلك المتكلم أو ذلك المتحدث. نأتي إلى أشياء أخرى، مثلا أي امرأة عندها فطرة، أي امرأة إذا افتحت تغطي وجهها، يأتي بعض المفكرين والكتاب والمنظرين ينفخون في المرأة، مرأة تشارك في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، يا أخي ارجع إلى فطرتك وارجعي إلى فطرتك، ليس هذا المكان لك، هذا المكان مو مكانك. أنت لو كشفت عن مكنون صدرك لعلمت أن هذا المكان ليس مكانا لك. ولو قال لك فلان الفلان من المفكرين وفلان الفلان من المنظرين وفلان الفلان من الكتاب وفلان الفلان من المتحدثين قال لك أنه إلى كذا وإلى كذا، أنت تعرف نفسك هذا مو مكانك، تبقي قلبك. فكثير من القضايا المعاصرة يعرفها المسلمون أنها باطل، فلا ينبغي أن يسمعوا كلام من يتكلم بخلاف ما تعلمه قلوبهم وفطرتهم. استفتي قلبك. إذن ضروري أن نعلم أن استفتاء القلب راجع إلى المعلومات الأساسية الموجودة في القلب المبنية على علم صحيح، وليس استفتاء القلب بمعنى حدثني قلبي عن ربي أو بغمض عيوني وبحكي بتكلم، جيني سؤال مثلا وزيك بمثل شوي على الناس تأخذ لي نفس نفسين ثلاثة وبعدين بحكي، هذا بده سيف ينجر رأسه، مو هذا استفتي قلبك، هذا عم يدجل على الناس ويمثل عليهم، هذا تمثيل اسمه. أما استفتي قلبك بمعنى ما علمك الله إياه من الحق واستقر في نفسك واطمأنت إليه نفسك، إذا سمعت بخلافه فلا تركن سوى خلافه. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية، إن شاء الله تعالى نقرأه الخميس القادم إن يسر الله ولم يكن عيد، إذا كان يوم عرفي نأتي إن شاء الله، إذا كان يوم العيد فكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم طاعاتنا وطاعاتكم، وفرج عن الأمة فرجا عاجلا قريبا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم إنا أنزلنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أنسى بنا من نعمة أو لأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، نسألك فتحها ونصرها وبركتها ونورها وهداها. اللهم إنا نعوذ بك من شرها في هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف، وخذ بنواصينا إليك يا أرحم الراحمين على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا، ارحمنا يا مولانا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم كن لنا ولعبادك المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أراد بنا وبديننا وببلادنا وبمساجدنا خيرا فوفقه لكل خير. اللهم ومن أراد بنا وببلادنا وبمساجدنا شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله يا مولانا عبرة لمن يعتبر. اللهم من سلط علينا سلاحه فاقتله به يا رب العالمين. اللهم من سلط علينا أقوى جنده فسلط عليه أضعف جنده، يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن عبادك يا أكرم الأكرمين عاجلا غير آجل. اللهم فرج عنا في هذه الأيام المباركة يا أرحم الراحمين، وأعنا فيها على طاعتك، وأعنا فيها على البر يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا والمسلمين بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.